نعم. تضع الفرق بين الحيض والنفاس في جواز الطلاق في النفاس دون الحيض. نعم. لأن المرأة بكل حال لا تستقبل العدة. في أي؟ في النفاس. لا تستقبل العدة. يعني بهذا تستقبل العدة. لأن تبدأ عدتها من حين الطلاق. لأن الحيض النفاس ما يحسب من القرون. وكذلك الحيض اللي وقع فيه الطلاق ما يحسب. معناه زود عليها العدة. لا ما زود. ينتظر ثلاث حيض. ستنتظر المرأة ثلاث حيض فقط. وأيضا في الحيض. نعم. إيش؟ الحيض أيضا. نعم. لا لا. الحيض لولا أنه طلق في هذه الحيضة لكان حيضها هذه من عدتها. لا يا أخي. أنت واهم. لا شك في هذا. لأن النفاس لا يحسب من يعني لا يحسب من العدة، بمعنى أنه من حين ما يطلقها تبتدئ في العدة، لكن لو طلقها في أثناء الحيض الحيضة التي وقع فيها الطلاق ما تحسب من العدة، لأن الله نهى عن هذا. كم طهر بعد الحيض؟ بعد الحيضة ثلاث طهرات. لا ما قيل كم حيضة؟ ثلاث حيض غير اللي وقع فيها الطلاق. واللي بعد النفاس كم؟ ثلاث حيض. لكن النفاس أصلا مو مؤثر. كان طاهر. كان طاهر. لأن يعني إذا قرأت الآية فطلقوهن لعدتهن تبين أن الطلاق في النفاس طلاق للعدة. لأن النفاس هذا لم يحسب العدة إطلاقا. نعم. بعض الناس يصلي بالإزار الشفاف. ايش؟ الإزار يكون شفافا حتى تظهر البشره. اي لابد على الشرع بعد ما نكمل نشوف شروط الثوب الذي يصلى فيه. نعم يا حبيبي. النفاس ليس من علامات البلوغ. ايش؟ النفاس ليس من علامات البلوغ. اي نعم. اذا كان النزول الشيخ الذي سبق الحمل من علامات البلوغ لماذا لم نقل النفاس الضروري؟ لا لا مو بعلامه، لان نقول هذه بلغت من قبل. بلغت من قبل، ولهذا في اثناء الحمل تعامل معاملة البالغة، أليس كذلك؟ قبل النفاس. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار، هذا يؤخذ على عمومه سواء كان بحضرتها يعني محارم. إيه نعم نعم. لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار سواء كان عندها محارم أو رجال أجانب أو نساء أو خالية. نعم. بالنسبة لصلاة المرأة. بالنسبة. لصلاة المرأة. ليش؟ لصلاة المرأة. لصلاة المرأة. في تغطية اليدين. ها؟ في تغطية اليدين والرجلين. بعضهم خير. فأوجب الرجلين دون اليدين. نعم. هل تفرق هذا له وجه؟ لا ليس له وجه. كلاهما سواء. نعم. صلاة السلام إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به. الشيخ هذا مو أمر. نعم. هذا مو أمر فالتحف به. نعم. والأمر الموجود. لكن حديث جابر الذي ذكره المؤلف قبله يدل على أنه ليس بواجب، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أن جابرا أنكر على الذي أنكر عليه حيث صلى في إزار ورداءه على المشجر. نعم. إيش؟ ذكر القبول. لو رجل أتى كاهنا هل يؤمر بترك الصلاة ولا كيف يؤمر بترك الصلاة؟ يعني هو لا تقول له صلاة 40 يوم، لكن يجب أن يصلي، لكنه لا بد أن يصلي. وهذا نفي القبول ليس نفي ليس ردا، عبادة مجزئة. ولهذا لا نقول للرجل الذي أتى العراف يجب أن تعيد الصلاة بعد مضي 40 يوم. نعم. إيش؟ المعتمرين والرجال من الصباح. نعم نعم. الاطباع انما هو في الطواف فقط، طواف القدوم. اي نعم قم بارشادهم، لان ما ودي ان المحرمين يظهرون بهذا المظهر، حتى اعتقده كثير من الناس الان ان الاطباع سنه من حين الاحرام. لا ارشدوهم جزاكم الله خير. لم تقبل له الصلاة وكذا قوله صلى الله عليه وسلم ومن لغى فلا جمعة له. نعم. من أي القسمين؟ أما العبد فوجهه أنه لا صلاة له لأنه غصب زمنه، ولهذا نقول إن صلاته الفريضة أي العبد الآبق صحيحة،

في هذا الحديث زيادة على ما سبق من حديث عامر، لأن ظاهر حديث عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الصلاة من أولها إلى آخرها عجيب حيث توجهت به ناقته، وهذا الحديث يدل على أنه يبتدئ الصلاة أولا مستقبل القبلة ثم يصرفها. ولا شك أن هذا فيه نوع من المشقة، لا سيما إذا كانت الراحلة ليست إلى ذاك في كونها ذلولا، فإن هذا قد يصعب. فهل نأخذ بظاهر حديث عامر لأنه أصح وأيسر للأمة، والمسألة كلها مبنية على إيش؟ على التيسير، هذا هو الأرجح. ونقول إن صح ما رواه أبو داود عن أنس فإنه على سبيل الاستحباب مع التيسير، يعني بشرط أن يتيسر، وإلا إذا لم يتيسر عادت الرخصة صعوبة. وقد أخذ بهذا الفقهاء رحمهم الله وقالوا يجب أن يكون افتتاح الصلاة إلى القبلة استدلالا بحديث أنس، ولكن الصواب أنه لا يجب، وأنه إن تيسر للإنسان فليستقبل القبلة عند التكبير وإلا فلا، لأنه من الناحية النظرية أي فرق بين الركن الأول والركن الذي يليه؟ لا فرق. صحيح أن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها وأنها مفتاح الصلاة، لكن هذا لا يجب أن نلزم الناس بأن يتوجهوا إلى القبلة حين ابتداء التطوع. انتهى الكلام على الشرط الثالث استقبال القبلة. جاء سؤال دخل الاتصال. نعم تفضل. إن يحتاج الإنسان إلى أن يحرق إلى يحتاج الإنسان للسيارة مثلا يعني حرف ثاني يعني مثلا بنزين ما اشبه ذلك، يبحث عن الجهه الى غيره، لكن هي جهته في الواقع، يعني ما يمكن يسير الا الى هذه الجهه اليمين مثلا، ما يمين او يسار او يرجع بعد اذا كان الشارع لازم تنتهي حتى تصل الى المنفذ بيرجع، لكن هذه جهه السير في الواقع. طيب او اردت ذلك الى بلوان عشان الشهور ايش او يعني عشان يلبون الاستراحه. نعم. وما زال في الصلاه في اوقات الصلاه. والله ظاهر هذا انه تابع السفر، لانه من مصلحه السفر. بخلاف الذي انعطف لاجل يشوف وش اللي امامه، هل هو متاع؟ هل هو شجره؟ هل هو حيوان؟ ما له تعلق بالسفر. نعم يا سليم. والله انك شيخ. كلام الفقهاء تحديد السفر يا شيخ. نعم. والتكلف ما مر فيه، ما هو القواعد الشرعية يا شيخ؟ نعم صحيح، هذا أيضا مما يدل أن فيه تكلف وتعمق. إيه نعم نعم شيخ، قولنا بأن المسافر إذا كان يصلي الراحلة ثم انحرفت به عن انحرف هو عن جهة سير أنه تبطل صلاته. إيه نعم. أشكل مع عموم قوله يصلي على راحلته حيث توجهت به. نعم. هل فيه عموم قد يشمل هذا؟ لا ماشي، لأن الراحلة ما توجه إلا إلى جهة السير. نعم. الشيخ من كان يصلي بالمسجد الحرام. نعم. قد لا يمكنه. قد لا يمكنه الاتجاه إلى عين الكعبة. الحمد لله. الآن المسجد الحرام يعني في غالب الأحيان ما يمكن يشاهد الكعبة لأن فيه أعمدة ولا يشاهد. لكن فيها الآن الحمد لله خطوط. لا في خطوط، وأيضا الفرش يوجهونه للقبلة. زال الإشكال ولا كان بالأول مشكلة، أحيانا نعيد الصلاة. الله أكبر. طريق السفر نفسه يا شيخ يعني يرجع إلى الطريق العكس عكس ما كان يسير عليه. نعم. في هذه الحالة من مصلحة السفر. نعم. هو هذا الطريق. لا يبقى على صلاتي. نعم. يبقى على صلاتي لأن ما يمكن يتجه إلا على هذا النحو. نعم. الله لك ما تصرف لي القاعدة. إيش؟ القاعدة ما تصرف لي أن الدليل الفعلي خاص بالدليل القولي. نعم. كيف؟ توضيح القاعدة. حديث فولي وجهك شاطر مسح حرام. هذا عام. يشمل السفر والحضر والراكب والماشي. وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في كونه يتجه إلى غير القبلة يخصص هذا العموم. نعم. في حال الجلوس حال الذراع السبب هل الأفضل يضع يديه على صدره أو على ركبتيه؟ لا على صدره في حال القيام على صدره. سمير بالنسبة للعادي كالمريض هل الأفضل له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها أو يصليها في أول وقتها؟ هل يرجو أن أحد يوجهه؟ نعم يؤخر لأن المحافظة على الشرط أولى من المحافظة على التقييم في أول وقت. لو كان يعني لو كان شك شك يعني في شك كيف الشك يجد أولي فالأصل عدم الوجود يصلي في أول وقت لكن لو علم أن له صاحب سيحضر في آخر الوقت فلا فليؤخر. نعم إيش نعم وش ترى أنت سواق أنت ولا لا؟ أسألك أن سواق ولا لا؟ طيب لو اشتغلت بالنافلة مو على خطر؟ أسألك قل نعم ولا لا؟ ها؟ ما في خطر؟ لماذا؟ الآن السيارات يوم تبدأ بسرعة يركزون يقود برجله حتى لو ثبت السرعة يمكن خطم أحد لا شخص الخطوط السريعة لا ولا البيان السريع دائما يصير خطر. افرض ان السياره حصل عليها نوع من الارتباك احيانا صار في مطب ولو كبير ترتبك السياره. انا رايي ان لا يصلي لانه فيه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضر طعام ولا وهو يدافع الاخبثان. نعم عبد الله هل تجوز الإمامة على الراحلة؟ هل تجوز الإمامة على الراحلة البعير ولا الحمار؟ هذا ولا يجوز لكن يصفون وراءه كيف؟ عجيب أليس يصفوا أمامهم وهو على الأرض وهم على الأرض؟ إذا كان واحد فقط ها؟ إذا كان واحد فقط يعني ركبين